أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المستغلين لمحمد وآله الطاهرين. الكلام في الغنائم، وقسمنا قلنا الغنائم إما أن تكون منقولة أو تكون غير منقولة، والآن في الغنائم غير المنقولة، وهي أحكام ما يعبر عنه بأحكام الأراضين. سابقا قبل كم سطر قال: وأما ما لا ينقل، البارحة قريناه احنا نسميه، وأما ما لا ينقل كالأراضي مثلا فهو للمسلمين قاطبة. نصوص عندنا في هذه المسألة، بل قام إجماع المسلمين على ذلك، مو إجماع الإمام، إجماع المسلمين على ذلك مضافا إلى النصوص. وفيه الخمس، والإمام مخير بين إفراد خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج سنه وإخراج الخمس من ارتفاعه. وأما النساء اللي هو السبي، عندكم سبي وعندكم نساء، وأما النساء والذراري اللي نعبر عنه السبي فمن جملة الغنائم، ويختص بها الغانمون، وفيهم سنو الخمس لمستحق الخون. فريد بس أشوف هاي الثاني على من أراجع. الثاني عندكم بالطرف الخامس في احكام الغنيمه، النظر في الاقسام اولا، واحكام الاراضين المفتوحه، وكيفيه القسمه. فعندنا ثلاث نظرات مثيره: النظر الاول في اقسام الغنيمه، النظر الثاني احكام الاراضين. فانت الان الثاني يعود لهناك، زين، في احكام الاراضين، يعني ما هو حكم الارض المفتوحه؟ الارض المفتوحه يعني الارض التي يفتحها المسلمون. قال: كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة حال الفتح طبعا فهي للمسلمين قاطبة. قاطبة يعني الحاضرين في ذلك الزمان، والذين سيولدون يعني الحاضرين في الحرب، والغائبين عن الحرب الموجودين في ذلك الزمان، والذين سيوجدون إلى يوم القيامة. هذه ملك لهم، ملك لهم، يعني شلون نعطيهم اياه؟ يقول هاي تصير للدولة بتعبيرنا للحكومة، والحكومة تتصرف بها، والواردات وين؟ تخليها بمصالح الناس، تسوي قناطر، مستشفيات، تجهز جيوش الدفاع عن الوطن وغير ذلك. هذا معناه ملك للمسلمين، فهي للمسلمين قاطبة. زين، عنوة يعني معناته عنا، عنا معناته خضع، وعنت الوجوه للحي القيوم. زين، لكن هي إشارة إلى الشدة والضغط، هنا يريد بها شنو؟ القهر والغلبة بالسيف. زين، القهر والغلبة بالسيف، يعني فتحت بالقوة، بالقوة فتحت بالسيف بالقتال. والغانمين في الجملة، يعني والذين غنموهم من جملة شنو؟ المسلمين، فهي أيضا ملك لهم، حالهم حال الناس، ما لهم خصوصية، بينما بالأموال المنقولة كان لهم شنو؟ خصوصية. والنظر فيها إلى الإمام، يعني الإمام يعني هو يكون شنو؟ هو له النظر فيها، يريد في سعودية هو يكون أعرف بمصارفها وبمواردها. فإن كان الإمام موجودا حاضرا لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذن الإمام، واذا كان الامام غائبا طبعا هناك باذن الامام يستغرب ويدفع اجرته يعني قسطها يعني اجرته للامام ويقدر الامام ينطيها الى من يريد والنظر فيها الى الامام ولا يملكها المتصرف على الخصوص لو جاء انسان وتصرف بهذه الارض باذن الامام هو مو مالك له يقدر الامام وراء سلسله يطلعها يخلي غيره ما يحق له يقول له هذا انا اولى بيها وانا احق ماكو ولا يصح بيعها عندكم كتاب البيع اذا تذكرون كتاب المعاملات مساله لا يجوز بيع الارض الخراجيه هذا معناته الارض الخراجيه ناس يفسرها السيد وهي الارض المفتوحه عنوى المحياه على الفات ملي على الخصوص على الخصوص ملي من ماكو ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها كل هذا بيه لأنه لا بيع إلا في ملك لا هبة إلا في ملك لا وقف إلا في ملك وهذه ليست ملك بل هي ملك للمسلمين ويصرف الإمام حاصلها في المصالح المصالح العامة هو يصرف بعد الإمام مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر واي امر اخر عام يصرف الاموال في هذا يعني من المنافع اللي تجي من هذه الامر يصرفها في هذا هاي اذا كانت الارض محيات حال الفتح هذا حكم الشرعي والمعروف عند المؤرخين والفقهاء ان ارض العراق كانت محيات حال الفتح اولا العراق فتح عنوان هذا اولا ثانيا كانت ارضه كلها محيات بالزراعة أو بالبناء معروف بالتاريخ هذا فإذا أرض العراق في إخواني لا يجوز بيعها ولا تملكها وإحنا نبيع ونشتري براحتنا حاطين لطاف كل واحد يقول له أنا عندي هيك جاع وأنا عندي جاع هو بعضهم ما يندل جاع وين هذا حكم شلون جاء هذا التاريخ يؤكد ان العراق كله كان محيا ما يصدق عليه العراق طبعا عراقنا اليوم غير عراق قبل لانه من جانب اخذه منه ومن جانب انطو ما يصدق انه عراق سابقا كله كان محيا هاي عندنا موجوده ثابته بالتاريخ بعد ما اقدر اقول انا شيء ما اقدر اقول علي إكسال ما أقدر أنا أقول فإذا صدق عليه أنه عراق فهذا شنو يعني تقريبا إذا وثقت بسند التاريخ ابن علي ما وثقت يصير حكمك حكم الشاف حكم الشاف تروح للأحوار أو للبراء بعد يكون واحد راجع بين الحاكم الشرعي يجي يساعدنا احنا هناك قلنا بالكتاب المعاملات بينا قلنا بان الارض الخراجيه اللي هي هاي يسموها ارض الخراجيه اذا ماتت بعد الاحياء ثم جاء واحياها شخص كله فاحنا كان العراق من هالباب هذا انه كان خراجيا والان هو ليس بخراجي يمكن التخريج من هالباب لكن هذا مو كله لأن ضفاف النهرين أبدا ما مات يوم واحد شفتوا فمعرفة وإفراج هذه المسائل مشكل إلا مراجعة الخبراء والحاكم الشرعي في ذلك يا يوم كانت الدولة حجة حتى تستني عن الدولة وتصرفات الدولة شنو يجب إذن الإمام حاكم شرعي أخي يجب هو إذا أعطاك إجازة الآن تقريبا أكو شبه إجازة إذا أعطاك إجازة فخذها وما كانت مواتا وقت الفتح أي الأرض الجنة الأرض المحيات وقت الفتح هي للمسلمين والناظر عليها منه الإمام أما لو كانت مواد ما بها إحياء فهي للإمام خاصة. فإذا كان الإمام حاضر موجود لا يجوز لأحد أن يتصرف بها إلا بإذن الإمام. وإذا كان الإمام غائب فهي لمن أحياها، فهي لمن أحياها. وما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة ولا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا. ولو تصرف فيها الإمام موجود وأنا رحت أحيات أرض ميتة بدون إذن الإمام، ولو تصرف فيها من غير إذنه كان على المتصرفين طفقها. الطفق يعني معناته هي كلمة مو عربية، كلمة لعله فارسية، معناها الأجرة. طفق هي بالفارسية قديمة استخدمها لأنه روايات تذكرها. أكثر كلمات الفقهاء القدماء يأخذوها من الروايات، مثلا شلون الكرسو يقدر ويقول قطمة يا خرقة، يقول كرسو. غير رواية أكثر كلمات يأخذوها، بل حتى الفتاوى غالب الفتاوى ترى نصوصية، نص كلام الإمام يجيبه يسوي فتوى. هذا اللي إما لكثرة يعني حفظه وتعشق بكلام الإمام وتبرئ وأنه كلام الإمام مبارك، بعدين يحتاج يجيب دليل، هو الدليل نفسه يجيبه يخلي لك إياه. هاي الطريقة قديمة كانت سابقا، خصوصا الشيخ الطوسي أدى فد التزام بهالباب هذا، كان خصوصا في كتاب النهاية أيضا. كان على المتصرف طفقها، كتبها الطفق، المراد بالطفق الأجرة. لكن إخواني مو كل أجرة يسموها طفق، يعني مو تأجر بيتي والإجارة يسموها طفق، لا، خاص هذا مصطلح خاص في هذا الباب، في هذا الباب فقط. ويملكها المحيي، المحيي يملكها عند عدم الإمام من غير إذنه. فإذا كان الإمام موجود يتصرف بإذن الإمام، وإذا كان الإمام غير موجود يملك بدون إذن الإمام بمجرد الإحياء. إذا أحيا ملك، من أحيا أرضا فهي له، أي اللام لام الملك يقولون فهي له. بأي إحياء، تحفر دير هي إحياء، تحفر نهر يعني جاع عندك 500 دونم عشر وهي جاع ميتة، إذا حفرت نار جبت سرين حفرت بها نار كثير زين، صار النهر ملكك والماء اللي يجيب النهر عن شنو؟ عن ملكك. وإذا أحييت أرض إلك الحريم، منا ومنا إلك حق بالحريم. إذا كان نهر مقدار التراب اللي يذبه بالكري هذا حريم يسموه، مو بس تملك النهر نفسه، تملك النهر وضفاف النهر أيضا. استفدتوا؟ إذا احفرت بير أيضا تملك البير، وتملك دائرة مدائرة بمقدار الحريم. إجي على إن شاء الله بالمشتركات، كتاب المشتركات بالمعاملات مبينة. وإذا زرعتها تملك شنو؟ تملكها بالإحياء. وإذا بنيتها عمارة تملك، وإذا بنيتها غرفة تملك الغرفة وحريم الغرفة أيضا، وهكذا. الإحياء كم نوع، تبني معمل هو إحياء، أي شيء تحيين تحفرها تطلع حفو هذا إحياء، تطلع رمل إحياء، كل هذا إحياء. من أحيا ملك. هذا حكم خاص، قلنا الآن في عصر الغيبة مشاكل عندنا، فلابد أحسن حل لمشاكلكم ومراجعة الحاكم الشرعي. أحسن حل لهذه المشاكل كلها ومراجعة الحاكم الشرعي، يعني هو يحل كل هذه المشاكل. فإذا جاز وإلا بيسكار. ويملكها المحيي بل عند عدم الإمام من غير إذن، من غير احتياج إلى إذن، ما يحتاج حتى إلى إذن الحاكم الشرعي، إلا أن قلنا بزماننا فإذن مشاكل خاصة نحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي. وإلا لو ما عندنا مشاكل كان مجرد الإحياء تملك، بس الآن ما يصون إن شاء الله، لأنه انه قوانين خاصة يجب احترام القوانين الخاصة. يعني افرض لك فرضية الان الارض الموات بالعراق من يقولون من احيا ملك عن شو معناته سواء كان مسلم او كافر يهودي او نصراني القانون العراقي يقبل الشيء؟ لا علمانا ما تبني مو لانه حكم شرعي لا لانه قانون وضعي وجد لحفظ النظام وهذا القانون محترم يكون. الان من نقول ارض العراق خراجية حصة لكل المسلمين تبطون اسم من حصة العراق من باقي المسلمين مثلا مثال احنا ارض العراق خراجية ايران مو خراجية ارض العراق خراجية لا ما انفتحت عنه مو كلها انفتحت عنه مثلا انا دا اقصد يعني تطول انت باقي المسلمين بالعالم لا اذا سمعنا اذا حكم خاص اكو عندنا ظرف خاص هذا الظرف الخاص زين خلى اكو فد ضوابط خاصة عندنا من نقدر نتجاوزها ولا هو كل المفروض كل المسلمين تاكل من عندها يعني ملك للكل كل المسلمين يجي الزائر وناخذ منه 5 توامين يجوز لنا احنا زائر كل المسلمين شنو تجي تاخذ من هذا الزائر فاذا اكو قوانين خاصه عندنا اذا نتبعها اكثرها مو شرعيه اكثرها وضعيه لكن بعضها اقرها الشرع الحالي يعني الزعامه الحاليه وبعضها لا ما يقرها ما لها حرمان افضل طريق لحل هاي المشاكل كلها مراجعة الحاكم الشرعي ايش يجوز لك ولا جاوز لك بالتجاوز جاوز زين قال لك لا ولا لا مو تقول له يا باي ارض المسلمين وانا احق ليها لانه باب الاستحقاق تخالف لك قانون مهم وكل ارض النوع الثالث عندنا لحد الان بينا حكم نوعين من الاراضي المفتوحة عنوة والمفتوحة عنوة قسمين قسم محيات حال الفتح قسم غير محيات حال الفتح المحيات حال الفتح هي للمسلمين قاطبة والناظر فيها الإمام وغير المحيات يعني الموات عند الفتح عنوة تكون للإمام خاصة فإذا كان حاضرين لا يجوز لأحد إحياها إلا بإذن الإمام وإذا أحياها بغير إذن الإمام عليه قسطها للإمام وإذا كانت غير محياة حال الفتح العفو وإذا كان الإمام غير موجود وهي موات جاز لكل أحد أي لكل أحد تسمي من إخواني مسلم كافر كل تسمي الكل لكل أحد مهمة ترى جاز لكل احد احياؤها ومن احياءها ملكها وكل ارض فتحت صلحا شنو فتحت صلحا زين انا طوقت جيش اسلامي مثلا النبي صلى الله عليه واله طوق قريه مثلا هذول القريه اجوا وقالوا يا ابا احنا نقبل زين يكون مكان رجعنا الحين ونعطيكم جزية أو خراج نعطيكم ضريبة سنوية زين تارة الصلح يكون على نفس الأرض يعني قالوا لنا احنا المسلمين قالوا لنا للنبي أو قالوا لنا القائد العسكري قالوا لنا نعطيك 1000 دينار ذهب بالسنة مقابل الأرض تحيفوها إنه التكتي الأرض تحيفوها إنه صورة ثانية نعطيكم 1000 دينار ذهب الارض لكم بس تسبقونا فائزة احنا ننتفع من منافعها عرفت الصور شنو شنو كونات المصالحة هنا الاول صلح على نفس الارض الثاني شنو صلح على المنافع مالت الارض فاذا صلحوا على الارض الارض لهم الارض ملك لهم ما يجوز لاي واحد يعتدي عليهم بس يطول الضريبة المتفق عليها الصلح المتفق عليه وكل أرض فتحت صلحا بلا قتال هناك عنوة هنا صلح فهي لأربابها هذا قلنا يا صورة الأولى الأرض مصالح عليها مو المنافع فهي لأربابها وعليهم ما صالحهم الإمام. وعليهم شنو؟ اللي صالحهم، شنو اللي عليهم؟ كل الطول بعد. وهذه تملك على الخصوص، يعني هي ملك لهم ويجوز لهم أن يبيعوها، ويجوز المسلم أن يشتريها، ويجوز المسلم الذي يشتريها أن يبيعها على شنو؟ على أي واحد، كيف؟ حره. انتبهتوا؟ وهذه تملك على الخصوص ويصح بيعها والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف. يعقلهم يخلوها وقف كنيسة لهم، يعقلهم لما يعقلهم يقتلوا الأرض لهم، يعقلهم يهبوها فد واحد كافر يعقلهم، يبيعوها الكافر يعقلهم، هي مالتهم. واضح؟ ولو باعها المالك يعني الذمي اللي من مسلمين صح البيع صحيح، وانتقل بس من المشكلة هذا الذمي اليهودي باع مزرعة المسلم، المسلم استلمها، من استلمها كل المسلم يطيل الإمام الخراج ماله، يعني ذاك من كان يهودي كان يدفع للإمام 1000 دينار بالسنة، من اشتراها مسلم هم كل يدفع 1000 دينار بالسنة. هاي مهمة ترى، عندنا صورة مشابهة غير حكم بها، انتبهتوا؟ وانتقل ما عليها ما على الأرض، لا العفو أنا اشتبهت اشتباه هذا، وانتقل ما عليها الى ذمة البايع. المسلم من اشترى الارض بعد ما عليها ضريبة، الضريبة تروح وين؟ على الكافر اليهودي، فيبقى اليهودي بالسنة يدفع شنو؟ 1000، لان لا زالت ذمته شنو؟ مشغولة للامام. واضحة؟ حتى بعد بيعة حكم شرعي هذا يصير اذا اتفقوا يصير، لكن المهم الامام يراجع المسلم، يراجع اليهودي يقول انطيني حصتي، هو يراجع المسلم الجديد، خلي اليهودي يراجع المسلم على الاتفاق مالكم. لا ما لحق على المسلم هذا اذا صولحوا على ان الارض لهم، هاي الصورة الاولى. اما اذا صولحوا على شنو؟ على ان الارض للمسلمين، صالحنا وياهم قلنا لنا يا ذا الارض للمسلمين بس خلونا نستفيد من المنافع منها، زرعها انه انتاجها انه، قلنا لهم يا ذا ميزم بس تطونا بالسنة هلبس بل فالارض بل على ان الارض للمسلمين ولهم السكنى وعلى اعناقهم الجزيه، كل راس نريد دينار ذهب بالسنه، هاي الجزيه يسموها الجزيه غير الخراج، كان حكمها حكم الارض المفتوحه عنوه، كان الارض المفتوحه عنوه هم نفسي عامرها للمسلمين ومواتها للامام على القانون السابق. ولو اسلم الذمي، الذمي اسلم، الذمي البستان صالحناه على هذا البستان، صالحناه على الارض او على المنافع السكنى، ثم اسلم سقط ما ضرب الامام على ارضه، الامام ضرب على الارض سقط، التفتوا لا الجزية أو لا على الأرض، بل يخب الجزية أكيد تسقط، لكن الأرض لم تسقط عنها ضريبة، وملكها على الخصوص، تعرف التشجيع على مدير هذول فيهم مسلمين يعني، هي طبعا نصوص عدنا، وملكها على الخصوص، صارت ملكا له، صار مسلم، من صار مسلم صار مالكا للأرض. وكل أرض انتبتوا هاي الشيء قاعدة يعطيكم قاعدة كلية هاي، وكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص، قاعدة كل أرض أهلها صاروا مسلمين عليها، هذا نوع آخر ترى غير الأنواع الماضية، من جملة البحرين والمدينة المنورة وبعض المدن مالية من اليمن أيضا، لأني كان فيه أهلها أسلموا فالأرض لهم، هند باكستان لأن كل أهلها أسلموا على أرضهم ما صار قتال، يتفتوا طائع لهم صدافات لهم يعني شنو يجوز يبيعوها ويشتروها بطرية ما حد يمهم، لأنما أرض العراق لا أرض العراق لأن معروفة أن أرض العراق فتحت عليهم، وكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص وليس عليهم شيء فيها، ما عليهم جزية ولا ضريبة ولا أي شيء سوى الزكاة، الزكاة حالهم حال غيره سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها. فالبلدان التي فتحت بغير حربين هذا حكمها، طبعا أكثر الأراضي من النوع هذا، أكثر الأراضي المسلمين اليوم في هذا الزمان من النوع هذا، لأن الأراضي المفتوحة عنها قليلة جدا خصوصا المحيات. بل خاتما، كل أرض ترك أهلها عمارتها، هاي كليات تفيدكم، لأن مثل القواعد الفقهية، شلون قاعدة فقهية؟ قاعدة كبرى كلية، وانت أي صورة تجيك إذا انطبقت عليها أحد القواعد الكلية تقولها قاعدة كلية، يقول حكومة كذا، كل أرض ترك أهلها عمارتها، أهل مثلا القرية الفلانية أو القاع الفلانية ألف دونم أهلها عافوها، كان للإمام تقليلها ممن يقوم بها، لعقل للإمام ينطيها إلى من يعمرها، لكن مو معناته أهل ذيك البلاد يأخذ منه أجرة يوديه للإمام أين؟ الأرض بالأرض. استفدت للفكرة شنو؟ كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها وعليه قصقها لأربابها، سألوا عليها سألوا يستحقون، بعد هو بنظر الإمام هذا يعود بنظر الإمام. اثنين، القاعدة الثانية، كل أرض مواد سبق إليها سابق، شوفوا هذا سابق نكرة اسم منه، كل سابق مسلم يهودي نصراني كافر بوذي أي سابق يسبق لها ويحييها كان أحق بها، وإن كان لها مالك معروف عليه قسطها. إذا سبقت الأرض أحييتها وقالوا لها مالك حق فلان التفتوا، فكود أودي له إجار أجرته، أقول له يا أبا هاي أجار يكون مو مهم الآثار، المهم بها دي يعني عليها أرباب يقول لا لا أرباب أكل أو ماكو هو هذا المهم. بل حتى هذا توديه، بل كل أرض مواد يعني ما مو عامرة، جيت حياتها قال له هاي ما تحج فلان يا ابو ممنون اودي له اجره، لانه هذا شنو مال المسلم وعمله شنو واحترمه، هذا مال من اموال المسلم فانا لازم اعطي شنو اجرته، ما يجوز اكون غاصب. وإذا استأجر مسلم يعني هاي المقاطعات اللي أخذوها بالستينات اللي من الملاليك مثلا ألبو فلان وألبو فلان أخذوها ووزعوها للملم الفلاليح، بعدين الفلاليح هم خسروا وعافوها، أنا يا مرحيت زين قلت خل هاي أحييها أدي إمكانية أحييها حييتها، قالوا لي هاي ما حق فلان كانت وشو لا فأربابها موجودين ما عرضوا عنها، فلازم اروح سنة اتراضى وياهم اكثر تأذي سلح موجودة هاي السلام. مسألة، اذا استأجر مسلم دارا من حربي، مسألة لطيفة جاءت على لسان الرواية الشيخ ذكرها، انا رحت الاسرائيل مثلا خل يعني نقول إسرائيل الآن هي دولة حربية. خلت إسرائيل أجرت هناك بيت لمدة سنة. برا شهرين من الإجارة مالتي هجموا المسلمين وحرروا المدينة أخذوها. صارت البيت لمن؟ للمسلمين، لأنه عامر حين الفتح والفتح عنوه للمسلمين. أنا شلون؟ يقولوا لي أبقى على إجارتك. المسلمين من تملكوها تملكوها مسلوبة منفعة. تذكرون كتاب المعاملات اللي حاضر المعاملات يذكر بأنه أنا إذا شنو أجرت بيتي لمدة سنة وصار عيبوها مسألتي. خل أجيب لكم مسألة أخرى. أجي بيت مالك إلى أنا أجرته لمدة سنة ورا ست شهور بعته يصير ولا يصير ليش؟ لأنه لا تنافي بين البيع والإجارة. جبتوا فالسبقة تبقى يا المسر يستلم البيت يستلم مسلوب المنفعة لمدة الزيادة على المدة الباقية من الإجارة. فإذا كان يعلم أنه هذا البيت مأجري ينتظر لا يدري أنه هذا مأجر هذا الشيخ يصير هرب فيكون له الخيار بين الإبقاء والفعل. ربطوا نجي المسألة المسلمين من ملكه والبيت ملكه مسلوب المنفعة فالإجارة باقية والملكية شنو تتغير. ملك المسلمين يهجر من المسلمين يهجر من الإمام من بيت المال هو يسير طبعا يهجر من المسلمين. لا ما يجوز له لا حتى لو فتحوا إياهم مين قلنا احنا قلنا غير المنقول لا يملك للغانمين خاصا مو تقلنا ولا ما يجوز له يملك أصلا. وإذا استأجر مسلم دارا من حربيين الفاعل من هنا ثم فتحت تلك الأرض لم تبطل الإجارة وإن فتحت عنوى وملكها المسلم. واضح إن شاء الله. الثالث يعني الطرف النظر الثالث في الطرف الخامس هو قسمة الغنيمة. شلون نقسم الغنائم؟ والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.